بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم: ينقسم الفاشلون قسمين، الذين يفكرون ولا يعملون، والذين يعملون ولا يفكرون أبدا. هاي قالها واحد اسمه جون تشارلز سالاد، ولد في عام 1877 وتوفي في عام 1959. القسم الأول من يفكرون ولا يعملون، بتلاقيهم ببالغوا مبالغة شديدة في تحليل الأمور والأحداث والبدائل وتمحيص النتائج وشو راح يصير ومن ثم وبعدين ولاحقا، فإما أن يصلوا إلى حالة مرضية من التردد وقلة الحيلة بحجة خلينا نستنى شوي، وإما أن يصبحوا قوى الشد العكسي اللي بتمنع كل من حولهم من الحركة والتقدم بحجة لابد نفكر كويس قبل أن نتصرف. هكذا تجدهم ينظرون إليك كأنهم يمتلكون كل العلم وكل المعرفة وما سيحمله المستقبل، ولكن هؤلاء على الرغم من أنهم بفكروا إلا أنهم ما بيعملوا. وهذا بيعود إلى سببين: أول سبب أنه ما بيكون عندهم لا رغبة ولا طموح يكفيان لتحريك قلوبهم وحثهم على تغيير حالهم وتحقيق إنجازات في هذه الحياة. أما السبب الثاني فهو الخوف من الفشل إذا عملوا، لذلك بتلاقيهم دائما بيفكروا كثير جدا، ما بجرؤوا على الفعل وما بجرؤوا على العمل. الخوف بشل قدرتهم على الفعل والمغامرة حتى لو كانت محسوبة، ويمكن أنهم تناسوا أو نسوا الحكمة اللي بتقول النجاح في التغلب على الخوف مصدره الفشل. فالتغلب على الخوف هو النجاح الحقيقي اللي بيفتح لك أبواب من الفرص والنجاحات المتتالية. يمكن أيضا نسوا حكمة مهمة جدا للمهاتما غاندي لما قال: أنا لا أخاف إلا من رجل يخاف. الخوف هو مقتل كل شيء، وعلاجه الوحيد هو التحلي بالشجاعة، والشجاعة كما وصفها العظيم نيلسون مانديلا وقال: لقد تعلمت أن الشجاعة ليست غياب الخوف بل التغلب عليه، فالرجل الشجاع هو من يتغلب على خوفه. طبعا قيود الخوف أسوأ بكثير من قيود العبودية. العبودية ناتجة عن قوة خارجية، بينما الخوف بنتج من قوة داخلية بتكمن فينا، وتغلب العظيم على خوفه شرط أساسي لتحقيق العظمة اللي بتوق إلها وبتوق إله. لذلك قال الفيلسوف اليوناني أفلاطون: نحن نسامح الطفل الذي يشعر بالخوف من الظلام، ولكن المأساة الحقيقية هي عندما يخاف الرجال من الضوء. لذلك اللي بفكر كثير وما بيعمل خوف من الفشل يعد فاشلا، وهذا الفشل بيكون انتصر عليه حتى قبل ما يحاول. طبعا زهير بن أبي سلمى شاعر العرب شو قال؟ قال: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. أما القسم الثاني نفس الدرجة من الخطورة، يمكن يكونوا أكثر خطر لأنهم بيعملوا بدون تفكير، وغالبا ما بيفشلوا على الرغم من أنهم بيبذلوا جهود كبيرة في سبيل ما يريدون تحقيقه. هذول اللي بيعملوا من غير تفكير بيسعوا دائما لتحقيق أهدافهم بدون رؤية، فأعمالهم بتضيع سدى وجهودهم تتبدد ويمكن أموالهم وحياتهم، وهذا طبعا ببساطة لأنهم بيفتقروا إلى التفكير السليم المنظم المنهجي. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. طبعا لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللي بيسعى لتحقيق هدفه ما بيقدر يحقق هذا الهدف من غير العلم والمعرفة اللي هم وقود للتفكير. بيقول فولتير: أحكم على الرجل من خلال أسئلته لا من خلال إجاباته. هذا التفكير هو اللي بيقودنا أن نسأل الأسئلة المناسبة، فهي بلا شك الأهم. رحلة النجاح فقط هي رحلة البحث عن إجابات إلها. قال المنصور لولده: يا بني خذ عني اثنتين، لا تقل من غير تفكير ولا تعمل من غير تدبير، لأنه هو بالضبط إعمال العقل في الأمور، والعقل زاد العلم والمعرفة. لذلك من الصعب جدا عليك أنك تحقق اللي بدك إياه من غير علم وتفكير تدبير. حتى تصل إلى ما تريده عليك أنك تتسلح بالمعرفة والعلم، وأنك تعمل فكرة في الطريق اللي راح تشقها. بعدها فقط بحق لك تتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل الحق هو أن تعقل ثم تتوكل، أي تأخذ بالأسباب المؤدية للنجاح ثم تتوكل. أما تتوكل على الله من غير ما تأخذ بأسباب النجاح، هذا هو التواكل. مع تحياتي، أنا أخوكم معن رضي القطمين.